بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدات والسادة، توقفنا في اللقاء السابق عند كلام المصنف حول قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ونستأنف درس اليوم بحول الله وقوته حول بيان وشرح كلام المصنف رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فماذا قال القاضي البيضاوي حول هذه الآية شيخ نقيب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبة ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. اهدنا الصراط المستقيم، قال بيان للمعونة المطلوبة، فكأنه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا. بيان قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، طلب. والطلب إنما يتأتى من الأدنى للأعلى، فهؤلاء طلبوا من الله عونا وهداية وتوفيقا وسدادا، لأن المعونة هي الدلالة بلطف. فهؤلاء الذين انتظموا في سلك العابدين، الذين طلبوا من الله تبارك وتعالى عونا وتوفيقا وسدادا ورشادا، كأن الله تبارك وتعالى قال لهم حينما قالوا له: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله لهم: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم. حصروا مطلبهم في تحقيق الهداية لهم، حصروا مطلبهم في تحقيق الهداية لهم. والهداية هي أشرف المطالب وأسماها، والعبد متى تحققت له الهداية فليس له بعد هذا المطلب من مطلب، لأن معونة والتوفيق والسداد والرشاد هو أعظم ما يتحصل عليه العبد من مولى. فمتى وفق العبد في تحقيق الهداية أصبح عبدا ربانيا، أصبح وليا من أولياء الله رضي الله عنهم. نعم. فكأنه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا، أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. نعم، إفراد لما هو المقصود الأعظم، هو أن المرأة يحقق بغيته ويتحقق له مطلبه، ومتى كان هذا المطلب وتلك البغية متمثلة في تحقيق الهداية فهذا هو أعظم المقاصد وأشرفها وأسمى الدرجات وأعلاها. نعم. والهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل في الخير. الهداية دلالة بلطف، لك أن تقول دلالة، ولك أن تقول دلالة، ولك أن تقول دلالة، وأفصحها دلالة. دل يدل دلالة ودلالة ودلالة، وأفصحها دلالة. فالهداية هي الدلالة بلطف، والدلالة باللطف هي التي توصل إلى البغية، توصل إلى المطلوب، وهي نوعان. الهداية نوعان: هداية إرشاد وتعليم وهداية توفيق ومعونة. والقرآن الكريم تحدث عن هاتين الدلالتين وبين أن أحدهما تختص بالله وحده لا يشاركه ولا ينازعه فيها أحد، وأن الثانية تختص بالعباد من الأنبياء والأولياء والمصلحين الذين تكون مهمتهم إرشاد العباد إلى تحقيق رضا الحق والأخذ بيد الخلق إلى حضيرة القدس كي يستحضروا المقامات العالية وتفيض عليهم المعاني الربانية التي يعني تتجلى على قلوب أهل الله تبارك وتعالى، فيجريها الله تبارك وتعالى على ألسنتهم حكما. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومحال أن نعطى الحكمة ونحن على غير هداية، محال أن نمنح الفقه والفهم في الدين ونحن أبعد ما يكون عن الهداية. فعطاء الله تبارك وتعالى وهدايته كالجواهر والدرر، والجواهر والدرر لا تعلق ولا تعطى لمن هو منغمس في مستنقع المعاصي والعياذ بالله، إلا إذا تاب الله عليه، فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله كما علمنا الشرع الحنيف ذلك، وكما أخبر بذلك صاحب الشرع الذي لا ينطق عن الهوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله؟ فبسط عمرو يده بعد أن كان قد قبضها، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وكما ثبت في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وللتوبة شروط وحدود ومعالم وأوقات وأزمنة. ومن هنا قال القرآن الكريم بعد أن قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. بيان للمعونة المطلوبة، لأنه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا، أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. والهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل في الخير. وقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يعني عاوز هنا عاوز أقول لك: طيب إذا كانت الهداية دلالة، إذا كانت الهداية دلالة بلطف وأنها لا تستعمل إلا في الخير، فكيف تحمل قول الله تبارك وتعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم؟ نعم. قال: وارد على التمكن. زي ذق إنك أنت العزيز الكريم، ده تهكم. زي فبشرهم بعذاب أليم، كل هذا تهكم. فما دام اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية خرج إلى معنى مجازي، البشارة مستعملة في سوق الخبر الصار، والخبر الصار لا يكون إلا لمن هو أهل له. طب إذا صرف هذا المعنى مما هو موضوع له لغة حسب حقيقته اللغوية وأطلق على ما هو ضده، كان هذا من قبيل التهكم والسخرية والاستهزاء. فبشرهم بعذاب أليم، كان الأصل أن يقول: فأنذرهم، إنما استخدم البشارة هنا على سبيل التهكم والسخرية بهؤلاء الذين لا يجدون إلا العذاب المؤلم الموجع يوم القيامة. نعم. ولذلك تستعمل في الخير. وقوله تعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم وارد على التهكم. يعني هو لما قال وقوله وهدوهم إلى صراط الجحيم سيدات والسادة، إنما قصد هنا أن يعلمك كيف ترد الاعتراض، فكأنه يقول لو أن إنسانا قال لك وماذا تصنع بقول الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، مع أنك تقول الهداية وهي الدلالة بلطف لا تستعمل إلا في الخير، على أي معنى تحمل هذه الآية؟ كيف تخرج هذه الآية؟ فأجاب بعد أن أورد اعتراضا وافترض اعتراضا، أجاب عنه بقوله وإنما سيق ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء. ودائما أبدا العلماء رحمهم الله من خلال هذا المثال أو هذا الاعتراض نتعلم أن العلماء رضي الله عنهم كثيرا ما يفترضون اعتراضات قد تقع لك، اعتراضات قد تقع لك، فإن قيل قلت، فإن قلت قلت، هكذا يقولون، ده اسمه اعتراض. وغيرهم وحتى أصحاب المصنفات، يعني أنت لما ترجع للكشاف للزمخشري ترى عجبا في إيراده للاعتراضات ودفعها، يورد اعتراضا وهو يفترضه ثم يقوم بدفعه. نعم. ومنه الهدايا وهوادي الوحش بمقدماتها، والفعل منه هدى. هوادي الوحش يعني تطلق هوادي الوحش على مقدمات الوحوش. نعم. ومنه الهدايا، الهدايا تمثل لطفا في التعامل أم قسوة؟ لطف، بدليل النبي يقول تهادوا تحاب. نعم. ومنه الهدايا وهوادي الوحش لمقدماتها، والفعل منه هدى، وأصله أن يعدى باللام أو أن يعدى، أن يعدى. نعم. الأصل أن يعدى باللام. نعم. وأصله أن يعدى باللام أو إلى، فعمل معاملة اختار في قوله تعالى واختار موسى قومه 70، فلا عدي هنا لا باللام ولا بإلى، إنما قال اهدنا الصراط، لم يقل القرآن اهدنا إلى الصراط أو اهدنا لصراطك، إنما قال اهدنا الصراط دون حاجة إلى أن يتعدى الفعل لا باللام ولا بإلى. نعم. على حد قول الله واختار موسى قومه 70، بدأ يقول واختار موسى من قومه 70، إنما قال واختار موسى قومه أو واختار موسى لقومه 70، لم يقل ذلك وإنما قال واختار موسى قومه 70. نعم. فعمل معاملة اختار في قوله تعالى واختار موسى قومه، وهداية الله تعالى. وهنا لما نعرف واختار موسى قومه، الإخوة الفضلاء أبنائي وبناتي الأعزاء، لما نعرف واختار موسى قومه نعرفها إزاي؟ كيف نعربها؟ كيف نجري الوجه الإعرابي عليها؟ اختار فعل ماض، موسى ماله؟ احنا عايزين غيرك يا شيخ نقيب، ما تخش الجلسة وحدك، يكفيك ان تقرأ يا نقيب، واجعل يعني اجعل المريدين للنقيب يدخلوا في الناحية الثانية. ها موسى تفضل يا شيخ. منع من ظهورها التعذر. نعم. يعني الألف هنا خلوا بالكم، الأخ الكريم قال على الألف، لأنه هنا موسى ألف مقصورة، ألف إيه مقصورة. نعم. قومه مفعول به، 70 مفعول ثاني اللي اختار مفعول ثاني اللي اختار يعني اختار تنصب مفعولين واحد يقول تمييز والاخت الفاضلة هناك وراء اسمعها وتقول بدل في حد يقول حاجة تاني طب ولماذا لم يكن فاختار موسى قومه لماذا لم يكن ان قومه هنا منصوب على نزع الخافض واختار موسى لقومه واختار موسى من قومه مش هو قال لك على غرار واختار موسى لقومه قال لك يعدى باللام او بإلى فهنا عدي بغير اللام او بغير إلى فلماذا لا يكون قومه ها منصوب على نزع الخافض زي أخذت الكتاب صاحبه أي أخذت الكتاب من صاحبه فيكون قومه منصوب على نزع الخافض سبعين مفعول رجلا تميم ولا إيه رأيكم نعم والتمييز هنا نوعه ايه تمييز هنا اختار موسى قومه سبعين ها رجلا ها يعمل ايه محول عن يعني ايه برضو يعني الأصل واختار موسى رجلا سبعين ها نعم عدد تمييز عدد يعني تقصد تمييز عدد ولا تمييز ايه ها ذات في حد تاني يقول حاجة ابننا يقول تمييز عدد وابننا الكريم يقول تمييز ذات نعم نوع هذا وجه رأي ثالث تمييز نوع في رابع طيب اجعلوا هذه الجملة بالضبط بحثا لكم في كتب التفسير وبالذات يعني طالعوا او راجعوا البحر المحيط لابي حيان لتروا ماذا قال فيها او الدر المصون للسمين الحلبي تفضل يا سيدي واختار موسى قومه في سورة الاعراف ونداية الله تعالى تتنوع انواعا لا يحصيها عبد كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني إذا كانت نعمة الله تتنوع إلى نعم لا تعد ولا تحصى فإن هدايات الله تتنوع أنواعا لا حصر لها نعم ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة الأول إصابة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه يا ربنا لما يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ده يعد تمكينا للقوة من بالك لما ربنا يقول فأما ثمود فهديناهم فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى طب ربنا ما يقول والذين اهتدوا زادهم هدى ربنا ما يقول من يهدي الله فهو المهتدي نعم الأول إصابة القوة التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة فهذا العطاء نوع من الهداية الإلهية نوع من الاهتداء يعني أنت حينما تتأمل من الذي جعلك تضرب في الأرض لولا هداية الله من الذي مكنك من تحصيل العلم لولا هداية الله؟ من الذي دفع بك إلى كذا وكذا لولا هداية الله؟ من الذي ألهم هذا العقل الذي أنتج من الصناعات المتطورة يعني ما يكون مسار غرابة وجدل عند الآخرين ممن يفتقدون هذا الفن؟ هداية من الله. من الذي وهب هذا الصانع ذلكم العقل الذي يبدع ويتفنن في الإبداع؟ هداية الله. من الذي أرشد هذا الإنسان إلى استخراج الخامات من باطن الأرض؟ هداية الله. من الذي علمك الصنعة؟ هداية الله. من الذي ألهمك نقض بالك كذا وكذا وكذا وإلى غير ذلك كثير؟ كل هذا نوع من الهداية التي منحها الله تبارك وتعالى لهذا العبد المخلوق الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نشوف هناك: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ده ده ده ده هداية، هذه هداية من الله تبارك وتعالى. نعم. الأول إثابة القوى التي بها يتمكن المرء من الانتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. الثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل. نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل. نعم. نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. وإليه أشار حيث قال: وهديناه النجدين. فهدى نصب الدلائل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. نصب الله لك الدلائل الدالة على طريق الخير والدالة على طريق الشر، وترك لك الاختيار، منحك الحرية لتختار لنفسك ما يحلو، بعد أن نصب لك الدلائل الدالة على طريق الهداية والدالة على طريق الغواية، ثم ترك لك حق الاختيار وحق الحرية حتى يحاسبك على اختيارك وحريتك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء. خلي بالك النتيجة المترتبة: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم. ظالمين ولا كافرين؟ الظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن رتب على كل اختيار وكسب العقوبة الملائمة له. نعم. هذه الحرية، فأنت تحاسب على الحرية والاختيار. ما حاسبك الله تبارك وتعالى على أصل خلق هذا الأمر. لو حاسبك الله على خلق الضلال لكان للمعترض أن يعترض: لما يا ربي وقد خلقتني ضالا؟ لو حاسب الله العبد على الاهتداء لقال ما قال: أنا أمر. ولذلك شوف الملائكة مفطورون، مفطورون الملائكة لا اختيار لهم. شوف عظمة الإكرام الله للإنسان، الملائكة مفطورون على الطاعة لا اختيار لهم، ولذلك لا حساب، لأنهم مجبولون على هذا. الأرض والسماوات فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها لا اختيار لهما. فللأرض إن لم تجبك اختيارا أجابتك اضطرارا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. حمل الإنسان لها إجبار ولا اختيار؟ اختيار. اختيار لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد والإيثار، قال تعالى وهديناهم النجدين، وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. الثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذه هداية إرشاد. شوفوا نصب الدلائل هداية، إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية. نعم. خلق القوى الفاعلة فيك لتعمل عملها، حينما نرى الطفل الصغير يلتقم ثدي أمه، حينما نرى الحيوان لا تركضه أمه ولا يعني تضع حافرها عليه فيموت، هذه هداية، دي قوة فاعلة خلقها الله أوجدها الله. اثنين نصب الدلائل الدالة، ثلاثة إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية، حتى نبعث رسوله من هنا يمكنك أن ترد على هؤلاء الذين يقولون إذا كان الله تبارك وتعالى قال فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن الله كتب على العاصي العصيان وكتب على الطائع الطاعة، لما يعذبنا ولما ينعمنا ولما أنزل الكتب ولما أرسل الرسل؟ قل له هذه أمور قدرية كونية ما أطلعك الله عليها، إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليقول لك افعل ولا تفعل، فأنت مخاطب ومحاسب على الأمر الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي، إنما الأمر التكويني القدري لا دخل لك به، لأن الله ما أطلعك أن تكون كذا وكذا وكذا، لا، الله أرسل إليك الرسل وأنزل الكتب لتعلمك تلك الكتب ويرشدك الرسل إلى طريق الصواب إلى طريق الخير، فأنت محاسب على كسبك وما اقترفته جوارحك وما قدمته يداك من خير أو شر. نعم. إرسال الرسل وإنزال الكتب وإياها عنا بقوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، شفت العظمة؟ نعم. وقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي كتاب، وجعلناهم أئمة يهدون هداية رسل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هداية كتب، لا لسه بقى دي. الرابع أن نكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو بالإلهام. الله الله الله الله الله الله، أن يريهم الله أن يكشف على قلوبهم السرائر يعني الأسرار. نعم. ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة. نعم. وهذا قسم يختص بنيل الأنبياء والأولياء. نعم. وإياه على بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. شوف يا أخي الكريم، أقف عند هذه القضية. حدثني شيخي أستاذ الدكتور سعد جاويش، تعرفوه؟ رضي الله عنه، قال دعاني زميلي لحضور مجلس علم لأحد العارفين وكنت معيدا، فذهبت فجلست فاستمعت إلى الشيخ فقلت هذا الشيخ خريج كلية الشريعة، قال لي لأن الرجل ما نطق بكلمة إلا وقعد لها قاعدة أصولية واستنتج واستنبط منها حكما فقهيا، فضل بالك، وحقق المناط وخرج المناط بطريقة منطقية لا حدود لها. فقلت الشيخ هو يقول، قلت هذا في نفسي، الشيخ خريج الشريعة، قال إذ بالشيخ ينقلب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار شارحا في علم التوحيد، فأفاض وأجاد وذكر ما كنا نقرأه أو يعلمه إيانا شيوخنا في المواقف والمقاصد وغيرهما، عقائد النسفية. قلت في نفسي الشيخ خريج أصول الدين، قال إذ به ينحى منحا ثالثا فيلقي علينا درسا في علوم البلاغة. قال واستمر المجلس، آخر ما انتهى قالوا جابوا كلنا والكلام ده، قال لي تعال، أشار إلي، تعال يا ابني. قال ذهبت إليه وسلمت عليه وقبلت عياده وقعدت. قال لي العبد الفقير لا خريج أصول دين ولا خريج شريعة ولا خريج عربي، أنا كنت في الابتداء، أنا كنت في الصغر ذهبوا بي إلى الكتاب، فكادني ضرب الشيخ فصممت ألا أذهب مرة ثانية، فأبي قال لا بد وأن تذهب ولا بد وأن، قالت له أمي يا فلان دع الولد فعسى الله أن يكرمه. يقول قلت سامحني، قال لا ولا حاجة، لا حرج، أنا بحبك، أنا عاوز أقول لك إنه أنا مش عالم، أنا رجل غلبان على باب الله. فده إيه؟ ده هداية، هداية، توفيق من الله، إجراء للحكمة على لسان الخلق. نعم. الرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء. عارفين فراسة المؤمن يرى بنور الله، يرى بنور الله، إنها فراسة المؤمن يرى بنور الله. وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه عنا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا فينا، والجهاد لا يتأتى إلا من خلال ها جهاد النفس والشيطان والهوى ومحاربة النزغات والنزعات ومقاومة الشهوات والشبهات. نعم، والتوجه بكليتك إلى مولاك. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه. المطلوب إما زيادة ما منحوه. هناك أختك كانت هترد. ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه. لما يقولوا هدين هم مهتدون، فكيف لمهتد أن يطلب الهداية؟ قال لك لا، هم قصدوا بطلبهم الهداية أي زدنا هدى على الهدى أو ثبتنا على ما نحن فيه من الهدى. نعم. يعني اشركت لاحظ من عمل يعني الثبات على او الايات التي نزلت في الايات من الموجه ان تثبت على المال. لا يعني التمثيل بان اشركت لاحظ ان عملك غير. نعم. نعم نعم، يعني تقصد اثبت على ما انت، يا ايها النبي اتق الله، اي دم على ما انت فيه من التقوى. نعم. او الثبات عليه او حصول المراتب المرتبه عليه. حصول، شوف شوف، اما طلب الزياده وإما طلب الثبات عليه وإما تحصيل لمراتب أعلى، فكأن الهداية ليست قاصرة على درجة واحدة، وكأن طلب الهداية ليس مقصورا على إنشاء هداية جديدة، ليس مقصورا على إنشاء هداية جديدة، وإنما في فيها ترقي ورتب ومنازل. نعم. فإذا قاله العارف بالله الواصل على به أركزنا طريق السير فيه. يا سلام. لتمحو عنا ظلمات أحوالنا. يا سلام. لتمحو عنا ظلمات أحوالنا. نعم. وتنيق غواشي أبداننا. يا سلام. لنستضيئ بنور قدسك فنراك بنورك. الله الله الله. دماء مقام الإحسان، درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لدرجة الإحسان. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا. والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى. هنا لفت وألمح إلى شيء. اهدنا، ها اهدنا دي ايه؟ دعاء. طب اليس بينه وبين الامر مشابهة؟ ها الامر انما يكون من الاعلى للادنى، والدعاء والطلب انما يكون من الادنى للاعلى. ها طبعا، والرجاء للمساوي. نعم نعم. والأمر والدعاء الرجاء قد يتأتى من الأدنى للأعلى، وقد يأتي من الأعلى للأدنى، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. نعم. والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى، ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، وقيل بالرتبة. نعم، بالاستعلاء يعني العلو، والتسفل يعني الدنو. والصراط من سرط. بس هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكركم.